يأتي مالك رحمه الله بعدما جاء بالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بما جاء عن خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي عن من؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ كأنه ينوع لنا أصناف الأدلة من أعلاها رتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامة أصحاب رسول الله وهو عبد الله بن عمر. ماذا كان يفعل؟ كان إذا صلى وحده أو صلى لنفسه يقرأ في الإيه؟ في الأربع، أي الأربع ركعات جميعا، الأربع الجهرية ولا السرية لم يبين لنا، وجميعا هذه تأكيد للأربع، يقرأ في الأربع ركعات. وهذا لا يخلو من أحد أمره، سواء كانت الأربع هي العشاء وهي قراءتها سرية جهرية، إلا أن الجهر في الإيه؟ في الأوليين، والركعتان الأخريان ليس فيها جهر فكان يقرأ فيهما، أو كان يصلي، أو كانت الأربع هي الظهر أو العصر وهي سرية فكان يقرأ في الأربع جميعا، نهارية أو ليلية، سرية أو جهرية، يقرأ بفاتحة الكتاب وإيه؟ وسورة من القرآن. أي السور؟ هو كيف؟ نقولنا ما في تحديد ولا في حصر في ذلك، ما دام وحده، لو قرأ البقرة، لو قرأ آل عمران، لو قرأ قل أعوذ برب الناس، هو بكيف. وقد جاء عن عائشة كما نعلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن إيه؟ حسنهن وطولهن، كان يقرأ في الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران، بعض الروايات تقسيم النساء على آل عمران، أو بالبقرة وآل عمران والنساء، هذه سورة ولا اثنين ولا ثلاث، لكن السورة الواحدة إيه؟ البقرة جزئين ونصف، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع قريبا من ذلك، ثم إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الواحدة مع فاتحة الكتاب عدة سور. وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ربما قرأ بالسورة والسورتين والثلاث، من الطوال، من القصار، من المفصل، من المئين، من غيرها، ليس هناك تحديث. وقد جاء عن بعض السلف كان يصر أو يلازم سورة معينة مع سور الأخرى، وهي قل هو الله أحد. يقولون إن إماما كان لأهل قباء أو لأهل مسجد من المساجد كان يقرأ لهم في الجهرية فاتحة الكتاب وآية أو سورة، وقبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد. فقال له يا إما أن تكتفي بما تأتي به من الآية أو السورة، وإما أن تكتفي بقل هو الله أحد، أي واحدة منهم تكفينا. قال لا، أنا ما أدري قل هو الله أحد أبدا. فلما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قومك يقولون كذا، ما الحمل لك على هذا؟ انظروا يا إخوان، ضرورة معرفة وجهة النظر. يعني هذا رجل خالف أئمة المساجد، خالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما كان يحرص على قل هو الله أحد من كل ركعة، ما جاء عنه هذا، هذا ولا يا جماعة. فلما الرجل عنده طريقة، عنده فكرة، عنده صورة عمل، مو حان قال هذا مبتدع، هذا صفة، هذا كذا، هذا كذا، اعزوه، لا، تعال ماذا عندك. وهذا الواجب على العاقل فضلا عن طالب العلم، إذا سمع إنسانا يخالف ما هو عليه، يخالف ما عندك، حالا حكمت عليه بكل أنواع الحكم الشدة والرفض، لا، وجب عليك أن تسمع لما عندك. نبي الله سليمان لما غاب عنه الهدى وقدر الحكم عليه لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا أو لا يأتيني بإيه؟ عمل خط الردعة. فلما جاء وإن كنت الهدى قال له أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سليمان عنده الجن تعمل له، عنده الريح مسخرة بأمره، ما قال أنت كذاب ما في سبأ ولا في شيء، ما قال أنت عاصي قبل هذا ليش تروح من غير إذن، قال سننظر أصدقت أم كنت أم أنت من الإيش الكاذبين. وشوف يعني التنبيه، قال أصدقت، قدم الصدق على أكذبت، كلاهما متساوي ولا لا، سننظر أكذبت أم كنت من الصادقين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، كلاهما سواء. ولكن تقديم الصدق على الكذب يدل على أن لديه أمارات وتلميحات على أنه أقرب إلى الصدق من إيه؟ منه إلى الكذب. اذهب بكتابي هذا. ولذا نقول التثبت التبين من واجب من أوجب واجبات طالب العلم. فهذا إمام شخص من عامة أصحاب رسول الله غير أحدث شيئا في الصلاة لم يسمعه من رسول الله، لم يأمره به، تعال لماذا تفعل هكذا؟ كان جوابه إيش؟ قال يا رسول الله إنها سورة أحبها. تبغى تحكم على هذا بإيش؟ إنسان بيحب سورة من القرآن تقول له إيش؟ معزول عن الإمامة؟ ها؟ صلاتك باطلة؟ مبتدع؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، حبك إياها أدخلك الجنة. يا سبحان الله، ما نأخذ من هذا عبرة يا إخواني، بس نجعل فيما بيننا في مسائل الخلاف مجال المفاهمة. اعرف ما عندي وأعرف ما عندك، وبعد هذا احكم بما شئت، والتحاكم فردوه إلى إيه؟ يا الله والرسول. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يقرأ ويلازم على سورة بعينها. ابن عمر هل كان يفعل ذلك؟ لا، كان يقرأ ما تيسر له من عديد من السور. لو قرأ جزء عما بكامله لا مان. نحن الآن في التراويح الليلة الأخيرة، الإمام بيقرأ إيش في التراويح؟ ها؟ في التهجد. إيش بيقرأ الإمام في السورة الواحدة؟ بيقرأ ثلاث أجزاء في إيش في الليلة؟ في 10 ركعات. إذا بيقرأ عدة سور في الركعة الواحدة، ولكن أمر متعارف والكل على هذا. إذا في هذا الموضع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ السورة والسورتين وما زاد. إذا يقرأ وحدة، إذا لا حرج عليه، إذا لا حصر ولا تحديد فيما يقرأه مع فاتحة الكتاب. يقول يقرأ في المغرب إيه؟ في السورة في ركعتين. إذا ابن عمر كان يقرأ في الفريضة بقرينة ذكر المغرب لأنها فريضة في الركعتين الأوليين كذلك، يعني يقرأ الفاتحة وأيضا سورتين أو أكثر مع سورة الفاتحة في صلاة المغرب. إذا ما دام ليس هناك مشقة على من وراءه فلا حرج في ذلك. نعم.